لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. لسه فاكر قلبي اديلك امان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. والله نظرة توصل الشوق والحنان، فاكر كان زمان كان زمان، لسه فاكر كان زمان كان زمان. اتنسى. السوى يا الصباح.